ستكون الغلبة لهذا الدين، وأن الله سيكسر كسرى ويقصر قيصر. وقد نوهت الآية بذلك، وهي أيضا كانت في سياق محاجة النصارى. واليوم تخاطب الآيات النصارى بالشأن الخاص من شأنهم في شأن عقيدتهم هم التي انحرفوا بها. فبدأت بذكر قصة مريم ونشأتها، ثم ولادة عيسى، فبدأت بالقصة مفصلة لأنها تبين لهؤلاء القوم عقيدتهم التي انحرفوا فيها. هم ظلوا في مريم وظلوا في عيسى، فبدأت من النشأة. فيقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى بمعنى اختاره ونقاه، يعني اختاره نقاوة، جعله مختارا نقيا. إن الله اصطفى آدم. طيب، اصطفى آدم ممن؟ ونقاه واختاره ممن؟ من سائر المخلوقات. فإن الله اصطفاه وحمله الأمانة وأسجد له الملائكة. إن الله اصطفى آدم ونوحا، والله أيضا اصطفى نوحا، وكان هو أول رسول بعثه الله إلى الأرض، بل وهو أبو البشر الثاني. وجعلنا كما قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. فالناس كلهم من نسل نوح. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم، الآل يطلق على الأتباع، غالبا يطلق على الأتباع في الدين، وأما الأهل فهي أعم، الأهل أعم، فتشمل الأهل، يشمل أيضا أتباع الرجل من ذويه وقرابته، يقال لهم أهل، كما يقال للزوجة أهل. قال لأهلهم كشوا، يقول موسى. أما الآل فهم الأتباع على الدين. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا قال آل إبراهيم، وهي تشمل أتباعه على دينه من أهلهم وغيرهم. إن الله اصطفى إن الله اصطفى نوحا وآدم وآل إبراهيم وآل عمران. لكن هنا المقصود بها أتباعه، المقصود بها أتباع إبراهيم من ذريته، أتباعه آل دينه. اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. آل إبراهيم الذين اصطفاهم الله، منهم أنبياء معروفون: موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وأيضا غيرهم. لكن هنا قال: اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. آل إبراهيم عرفناهم، لكن من هو عمران هذا؟ عمران الذي اصطفى الله ذريته، آله اصطفى آله. من هو عمران هذا؟ هل هو عمران أبو موسى؟ لأن موسى اسمه موسى بن عمران. أو هو عمران أبو مريم؟ لأن مريم اسمه مريم بنت عمران، ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها. فهل هو هذا أو هذا؟ سم؟ هو أبو مريم. وش الدليل؟ القصة الآن دلوقتي بينه وبين مريم. حمل. يعني السياق في مريم. والذي يظهر الله أعلم أن المراد به أبو مريم. أبو مريم عليه السلام هو عمران هذا، وليس المقصود أبو موسى. لماذا؟ يدل عليه دلائل، منها أنه ذكر آل إبراهيم، وآل إبراهيم يدخل فيهم موسى، ثم إنه قال هنا آل عمران، قال وآل عمران، ثم قال بعد ذلك ذرية بعضها من بعض، لا قال إذ قالت امرأة عمران بعد ذلك، قال إذ قالت امرأة عمران، فرد على عمران هنا، وعمران هنا هو نفسه إذ قالت امرأة عمران. هذا دليلين الآن، الدليل الأول موسى داخل، موسى داخل في آل إبراهيم ما يحتاج أن يكرره مرة ثانية. ثانيا أنه قال بعد ذلك إذ قالت امرأة عمران فرد على عمران، هذا المذكور أولا. ثالثا السياق الآيات في من؟ محاجة النصارى، أليس كذلك؟ فيكون الشأن هنا في بيان أصل أمر النصارى، وهو أن يذكر قصة مريم وآل عمران الذي اصطفاهم الله، وأن شأنهم هو الاصطفاء لا شأنهم التأليه والغلو كما فعل النصارى. فقال إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طيب هنا قوله على العالمين ما قال اصطفاهم من العالمين، هذه محل يعني استفسار، إنه قال على العالمين ولم يقل من العالمين. ثانيا استفسار آخر أو سؤال آخر، إن العالمين هنا ما المقصود بهم؟ هل هو مقصود بهم العموم أو الخصوص؟ ومقصودنا بالخصوص يعني عالم زمانهم، أو أنهم مصطفين على العالم كلهم؟ فالسؤال هذا الثاني نبدأ في الجواب عليه قبل الأول، سمونه لف ونشر وهذا مشوش. سامش الدليل هنا قال العالمين ما قال عالم زمانهم، وليش هنا نقصرها على عالم زمانهم؟ لا ما هو كرمنا، وفضلناهم على العالمين. أيوة وهناك لا شك إنه لما ذكر تفضيلهم على العالمين إنه عالم زمانهم صح، لا شك إن هناك تفضيل على عالم زمانهم، لكن هنا نفس الكلام، قالوا الذي يظهر الله أعلم أنه التفضيل على عالم زمانهم، كما قال الله عز وجل فضلناهم على العالمين يعني عالم زمانهم. ووجه آخر من الدلالة قالوا لو كان هؤلاء الآل كلهم مفضلين على العالمين يكون كل واحد مفضل ومفضل عليه، ما يصير يعني، لا يمكن يصير كل واحد مفضل ومفضل عليه بنفس الوقت، يعني هو يكون هؤلاء ذكر الله أنهم أفضل العالمين كلهم، طيب والآخرين المفضلين معهم يعني كل واحد أفضل نفسك، ما تجي، إنما المقصود أنه أفضل عالمي زمانه، أفضل عالمي زمانه. طيب هنا لما قال على العالمين ولم يقل من العالمين؟ قال اصطفاهم على العالمين، لماذا قال على العالمين؟ ما قال من العالمين، أليس هو اختارهم من العالمين؟ اختارهم من الناس في تضمين، هنا في تضمين وفضلهم على العالمين، يعني اصطفاهم وفضلهم على العالمين في تضمين. تعرفون التضمين؟ مر علينا التضمين كثير. التضمين هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته بتعديته ليدل الكلام على معنى اللفظين، مثل ما تقول عين يشرب بها عباد الله، ما قال يشرب منها، ليدل هذه التعدية، لأن يشرب تتعدى من، هنا تعدت بالباء ليدل على أن فيه تضمين، والتضمين هنا هو أن يأتي فعل مضمن للفعل، فهذا على رأي البصريين يراعونهم الحرف، فالكوفيون يقول الحرف ناب ما حرف، ناب ما ناب حرف، يشرب بها يشرب معناها يشرب منها، والبصري يقول لا نأتي بفعل يناسب الحرف، وش هو الفعل المقدر؟ عين يشرب ويروى، بها، فدل على معنى فعلين. وهذا كثير في اللغة وفي القرآن، كثير جدا، وهو من أسرار العربية ومن عظمة العربية. قال: وإن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ذرية هذه حال، لكن الذرية هنا هل المقصود بهم الآباء ولا الأبناء؟ الذرية هل تطلق على الآباء ولا الأبناء؟ حنا بلساننا نطلق الذرية على الأبناء، لكن هنا قال ذرية، هذول متقدمون. الذرية تطلق على الآباء والأبناء، الدليل بمعنى درأ من خلق. إذا قلنا درأ بمعنى خلق، فالذرية تطلق على الآباء وتطلق على الأبناء، يعني تطلق على النسل. قال الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح. قال الله عز وجل: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشمون. والمحمول في الفلك المشمون هم الآباء ولا الأبناء؟ الآباء، ومع ذلك سمهم ذرية لأنه من ذرأ الله الخلق. إذن قوله ذرية بعضها من بعض حال من ما تقدم، لكن هنا من آل عمران قال ذرية بعضها من بعض. قال بعضها من بعض، إيش معنى بعضها من بعض؟ يعني يتشابهون ويتصل بعضهم ببعض ديانة وأخلاقا وعبودية. بعضها من بعض يعني أنهم كلهم في العبودية، بعضهم من بعض كبعضهم. قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هنا ختم الآية بقوله والله سميع عليم، والختام هنا ما مناسبة للآية والله سميع عليم؟ سم. بدعائه، هو للدعاء يا شيخ. يعني الله ذكر اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هناك دعوات دعا بها إبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟ إبراهيم دعا بدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. فقال الله عز وجل هنا والله سميع لتلك الدعوات، عليم بالنيات الصالحات. ثم أيضا قال بعدها، ماذا قال بعدها؟ والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران، وذكر الدعاء من امرأة عمران، وهو يبين الأصل الذي يجب أن يعلمه النصارى. فقال إذ قالت، فهنا يعني يقول بعضهم إن إذ قالت تتعلق بالله، والله سميع عليم، والله سميع عليم إذ قالت. إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران هذه لم تسمى في القرآن إلا قال امرأة عمران، والمفسرون يسمونها ويأخذونها من الإسرائيليات، وهذا ما يعنينا، لكن الذي يعنينا أن هذه المرأة صالحة. قال الله عز وجل عنها إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا وأرجو من الإخوة الكرام والأخوات الكرامات الكريمات أن ينتبهوا لهذه الآية، فيها إشكالات وفيها تقادير، فنرجو أنه يتأمل معنا. قال إذ قالت امرأة عمران، وعمران هذا رجل صالح، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فهو من الصالحين عمران، وامرأته امرأة صالحة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. طبعا في يقول بعضهم الفرق بين المرأة والزوج، قال امرأة فرعون وامرأة حمالة الحطب وأصلحنا له زوجة، ليه مرة تسمى زوج وما صرها امرأة؟ وبعضهم قال إنه إذا كان في اتصال وتقارب بين الرجل وامرأته يقال له زوج وزوجة، وإذا كان في انفصال تباعد يا ديني يا أنها لا تلد مثلا يقال امرأة. زكريا يقول وامرأتي عاقر، ما قال وزوجتي، لأنه فيه انفصال كذا يقولون هو. بس هذا يقتله الآية اللي معنا هنا، وش إنه قال هنا؟ إيش قال؟ إذ قالت امرأة عمران، وسماها امرأة هنا. إيه؟ كيف إيش؟ أي لكن أنت توافق إنه إذا كان في انفصال يقال امرأة؟ هو الكلام على هذا. لا هو في آيات غيرها حتى، لكن على كل حال سمجه. والله في هاي تكلفات، لكن هو الذي ممكن نحتكم إليه اللفظ. فاللفظ الزوج لا شك إن الزوج هو قرين الآخر. والامرأة إذا كان يقصد ذاتها، ممكن إذا كان يقصدها في ذاتها. فلما كان الخبر مثل ما قال الشيخ عبد الله، مثل ما قال إذ قالت امرأة عمران، لأن الكلام عنها هي وليس لزوجها ذكر، والكلام لها قال امرأة عمران، ما قال زوج، لأنه ما ليست الأمر عن الزوجية، الأمر لأنه يتكلم عنها هي، والشأن هنا والخطاب عنها هي. قال إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. قالت إني نذرت، والنذر معلوم معناه، وهو أنها نذرت ووهبت هذا الحمل الذي في بطنها للدار العبادة، يكون خادما له، وهذا شيء كان معمول به عندهم. لكن هنا قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. وما هنا تستعمل لغير العاقل، ما قالت نذرت لك من في بطني، هذا سؤال. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. ما معنى محررا؟ يعني خالصا للعبادة ولخدمة البيت، محررا ليس له عمل غير ذلك، محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وختمت الآية بقول إنك أنت السميع العليم، مناسب للدعاء. فالسؤال لما قالت هنا أن نذرت لك ما في بطني؟ سم. وحتى يا شيخ عبد الله لو قالت من في بطني فهي تجهل ما في بطني، لأن من يطلق على الذكر والأنثى، صح ولا لا؟ إذن لما قالت نذرت لك ما في بطني؟ الحمل ما هي شاكتين فيه. لا لا لا لا، الحين ما وش تطلق عليه؟ على غير العاقل. ومن تطلق على العاقل؟ في قاعدة لغوية معروفة هنا، إذا عبر بما للعاقل فلسبب. تذكرون القاعدة؟ ها يا شعب الواحد، عطنا القاعدة يا شعب. إذا عبر بما للعاقل يقصد الصفة، وإذا عبر بمن فهو يقصد الذات. فتقول العرب، قلناها قبل اللي نسيته، تقول العرب من تزوجت، ويقولون ما تزوجت. فإذا قال من تزوجت يقصد من هي المتزوج التي تزوجتها، من هي ذاتها، هل هي فاطمة أو عائشة أو رقية من البنات اللي يعرفها. وإذا قال ما تزوجت، ما صفتها، بكر، ثيب، صغيرة، كبيرة، يقصد الصفة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني يراد صفة الطيب. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال لمن خلقت، يعني لهذا الخلق، ليس المقصود ذات آدم، إنما المقصود أن يطيع أمر الله وفي خلقه الذي خلقه. طيب هنا قالت إني نذرت لك ما في بطني، ولم تقل من، يعني اي بس ايش الصفة اللي هنا؟ يعني كأنها قالت، طبعا بعض المفسرين وقفوا عندها وقال بعضهم ان ما هنا لانه طفل صغير، والطفل الصغير حاله شأنه شأن لغير عاقل، وهذا تكلف لأنه أصل عاقل، صح؟ والعرب لا يفرقون في من يطلقون على عاق صغير ولا كبير. لكن الصحيح فيها والله أعلم أنها قالت إن نذرت لك ما في بطني، يعني كأنها تقول أنا نذرته لك، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن قصدي ما في هذا البطن، يعني ليست قصدها عينه، قصدها الحمل. تقول هذا الحمل اللي في بطني منذور على أي صفة كان، ذكر أو أنثى. استمر الآيات سيؤكد ذلك. بص صبرك يا شيخ، صبرك حتى صبر شوي حتى نأتي، وهذه الإشكالات تبجينا الإشكالات هناك، الإشكالات هناك حلها لا يستقيم إلا على هذا. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فقالت فتقبل، ودعت ربها بأن يتقبل إنك، ثم أكد إنك أنت، وقالت أنت، قالت إنك، ما قالت إنك سميع عليم، قالت إنك أنت السميع العليم. ماذا نستفيد من هذا الأسلوب؟ الحاصر أنه لا يستجيب لي إلا أنت، ولا يعطيني مني إلا إنك أنت السميع العليم، وأنت الذي تسمع دعائي وتعلم نيتي وصدقي، إنك أنت السميع العليم. ماذا كان الجواب؟ فتقبل. وهل فاء هنا إنك أنت السميع، فإني نذرت لك ما في بطني محرم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. شوف، قال فلما وضعتها، في عندنا إشكال إنه قال فلما وضعتها، طيب هي كيف قال وضعتها وهي أصلا ما كان يعلم ما هي؟ يعني فلما وضعتها كأنه خبر بعد أن حصل وعرف جنسها، عرف جنسها، ولا نحتاج للتكلفات ذكرها بعضها. إذن فلما وضعتها، يعني لما وضعتها وتبين أمرها، فالضمير يرجع إليها بعد تبين أمرها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. طيب الآن هذه قالت ربي، هذا دعاء صح ولا لا؟ ربي أليس دعاء؟ طيب شوف الدعاء، قالت ربي إني وضعتها أنثى، إيش الدعاء اللي هنا؟ إيش الدعاء اللي هنا؟ سؤال نقف شوي بس، قالت ربي إني وضعتها أنثى. طيب هي إذن ليس هذا من باب الإخبار، إنما هذا دعاء، تقول ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، هذا من كلام الله، كأنه جملة معترضة، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى من كلام من؟ مريم، وليس الذكر كالأنثى. فهنا عندنا هذا التركيب فيها غرابة الحقيقة في أشياء، وفي قراءة أعلم بما وضعت، بيكون من كلام من؟ يصير من كلام أم مريم. طيب الآن أولا قالت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، كيف تقول إني وضعتها أنثى وهي معروفة وهي معلوم أنها أنثى؟ وبعدين لما ما قالت وضعت أنثى، قالت وضعتها أنثى، هذا إشكال برضو، أتمعي؟ ها واضح ذا الإشكال الأول إنها كيف تخاطب ربها تقول فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى كيف تخاطب ربها بهذا تقول وضعتها أنثى ثانيا ليش ما قالت وضعت أنثى قالت وضعتها أنثى وضعتها أنثى كان تقول وضعت أنثى واضح ذا ثانيا قال والله أعلم بما وضعت الله يقول الله أعلم بما ولم يقل بمن نفس الكلام قال بما وما تطلق على غير العاقل وفي قراءة هذا الرابع أنها قالت هي والله أعلم بما وضعت هي تقول والله أعلم بما وضعت فيكون من كلامها هي وأيضا هنا في أسلوب بر ملفت هنا إذا جعلنا على القراءة ذي إنها قالت والله أعلم بما وضعت إنها فيه التفات هنا لأن تخاطب ربها تقول ربي إني وضعتها أنثى كان تقول وأنت أعلم بما وضعت لكن قالت والله وهذا يسمى التفات من إيش من الخطاب إلى الغيبة ثم بعد ذلك قالت وليس الذكر كالأنثى وهذه فيها إشكال والإشكال وشو إنه دائما إذا أتى هذا الأسلوب يقدم المفضول ولا الفاضل إذا قلت ليس محمد ليس خالد كمحمد أيهما أفضل أنا أسأل سؤال الآن إذا قلت ليس خالد كمحمد أيهما الفاضل وأيهما المفضول يعني محمد أفضل من خالد صح هذا المعروف هذا المعروف تقول ليس الخبر كالعيان أيهما أرقى وأعظم المعاينة صح فلما قال هنا وليس الذكر كالأنثى ما الذكر أفضل من الأنثى صح ها كيف الأنثى أفضل لا لا لا لا ها صحيح موافق لا شك ان الذكر افضل من الانثى لا شك ان الذكر افضل من الانثى ايه صدقت على كلام على القاعده يعني ايه بس انا اقول القاعده ذي فيها سر يعني المعلوم والمعروف والاكيد ان الذكر افضل من والله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لما قال النساء يا ليت لنا مثل ما قال تمنوا مال الرجال قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فالله عز وجل خلق الناس جعلهم متفاضلين في كل شيء الرجال افضل من النساء والانبياء افضل من الناس والصحابه افضل من غيرهم والناس الان يتفاضلون بينهم ويتفاضلون في الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات واتخذ بعضكم بعضا سخريه والتفاضل هذا موجود في الناس والاب له فضل على ابنه والام لها فضل على بنيها والزوج الزوجة الزوج له فضل على زوجته ولا تستقيم أمور الناس إلا كذا يتخذ بعضكم بعضا سخريا هذه في أمور الناس وكذلك في الفضل في الفضل عند الله الذين يتفاضلون والمهاجرون أفضل من الأنصار والله مدح الأنصار بأنهم قال ولا يجدن في صدورهم حاجة مما أوتوا من الفضل وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ها والقرون الثلاثة أفضل من وهكذا يعني ولكن لا يلزم من هذا التفضيل أن يكون كل فرد أفضل من من من من من الطبقة الأخرى لا فقد يكون من النساء من هو أفضل من كثير من الرجال ومنهم مريم اللي يقص الله عز وجل خبره فهنا نأتي لنجيب على هذه الأسئلة المشكلة وهي أنها قالت هنا فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى فلا بد أن نعلم أو أن هذا السياق سياق دعاء فهي قالت ربي إني وضعتها أنثى تدعو ربها وتقول ربي إني وضعتها أنثى فهي تدعو ربها بعد أن وضعت هذا الذي نذرته ومعنى الدعاء هنا الدعاء تعلمون أنه ينقسم إلى ثلاثة أحوال: إما أن يذكر الإنسان الداعي حاله نفسه هو، وإما أن يذكر حال المدعو، أو يدعو بالدعاء الصريح: ربي إني ظلمت نفسي، اعتراف أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذكر حاله ذكر حال المدعو، بس ما قال يا ربي اكشف ضري، وسمع دعاء، قال أني مسني الضر ذكر حاله وأنت أرحم الراحمين، قال فاستجبنا. فهذا دعاء. فهنا هي تدعي، تقول: قالت ربي إني وضعتها أنثى، لما وضعت هذا المنذور قالت ربي إني وضعتها أنثى، وهنا قال إني وضعتها، ما قال إن قالت إني وضعتها ولم تقل وضعته، لماذا يا عبد الله؟ أيوة أي، يعني كأنها تؤكد ما في صدرها من جلالة هذا الأمر، فهي تقول هي نذرتها هناك، قالت إني نذرت لك ما في بطني على أي حال كان ذكر أو أنثى، فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني هي لم تكن مندهجة كما يقولون أو متحسرة، كثير من المفسرين يقول متحسرة، قالت وضعت أنثى، لا هي لم تكن، الصواب أنها لم تكن متحسرة، لم يقل الله عز وجل قالت ربي إني وضعت أنثى، لو قالت إني وضعت أنثى لكانت كهيئة المتحسرة، لكن هي تقول وضعتها، يعني وضعت هذه النفس، وضعت هذه النفس أنثى، وهي تدعو يعني يا رب تقبلها حتى لو كانت أتمعي، قالت ربي إني وضعتها أنثى، لم تقله تحسرا إنما تقوله من باب ذكر حالها، ولذلك لم تقل وضعت أنثى، لو قالت وضعت أنثى لكان تحسرا، لكن قالت وضعتها أنثى، كانت هذه النفس المنفوسة أنثى، فتقبلها مني يا رب، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هنا جملة اعتراضية، يقول الله والله أعلم بما وضعت، ولم يقل والله أعلم، ولم يقل الله أعلم بمن وضعت، لما قال بما وبما لغير، نقول نفس القاعدة اللي قال الشيخ عبد الواحد، يعني أيوة وفي شيء ثاني، يا سلام سلام عليك، أنت تجي بعض المرات الأشياء الحلوة وبعض المرات لا، كان مو بدايم تعرف متارة يا، لكن هذه مرة ممتازة لي، يقول سيد محمود بس الأكثر منك يعني الأكثر يعني يمكن 90% يعني بالصميم ما شاء الله، فيقول هو يعني والله جميل كلامه، يقول والله أعلم بما وضعت، يعني أن الله عز وجل سيجعل لها شأنا، قال والله أعلم بما وضعت، يعني الله أعلم بهذا الموضوع، هذا المولود، هذا الوضع الله أعلم به، سيكون له شأن، ليس الكلام عن الجنس هنا، من هو ذكر ولا أنثى، لا بهذا الوضع، والله أعلم بما وضعت، ولذلك قال والله أعلم ولم يقل والله يعلم، وأعلم تفضيل، والمعنى أن فيه تفضيل أيضا لهذا الجنس، ولهذا في القراءة الثانية والله أعلم بما وضعته، هي إذن ليش الشيخ محمد إيش قالت والله أعلم بما وضعته، ليش قالت بما برضو ما قالت هي والله أعلم بمن وضعته، عندك فيها شيء؟ نفس الشيء كيف؟ يعني كأنها ترجو من الله أن يكون لهذا المولود وإن كان أنثى أن يكون له شأن، قالت والله أعلم، نفس الشيء قالت والله يا سلام، من ضمن الدعاء وليست من التحسر كما يقول بعض المفسرين، هذه الجملة ليست من التحسر إنما هي من الدعاء، تقول ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعته، يعني والله أعلم به لعله يكون له شأن ويكون له أمر، وتفضيل أعلم، ولم تقل يعلم أيضا نفس الكلام، يعني لعله يكون له تفضيل على سائر الخلق. والآيات دلت على هذا التفضيل بعد ذلك، فقالت والله أعلم بما وضعت. وهنا لما قالت والله أعلم ولم تقل وأنت أعلم؟ أيضا الالتفات هنا فيه إظهار اسم الجلالة والله، فيه إظهار للمهابة وللتضرع إلى الله عز وجل. فقالت والله أعلم بما وضعت على قراءتها على هذه القراءة. ثم وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هنا نأتي للسؤال اللي قلنا، ليش قال وليس الذكر كالأنثى ولم تقل هي، هذا من كلامها، ولم تقل هي وليست الأنثى كالذكر. لا لا لا، خذوا السياق، هي في سياق الدعاء وليس التحسر. اللي يذهب إنها تحسر، لو كانت تتحسر كانت تقول وليست الأنثى كالذكر. إيه، لو كانت تتحسر كما يقول بعض المفسرين لقالت وليست الأنثى كالذكر، تتحسر على هذا الذي ولد لها أنثى وهي كانت تتمناه ذكر. لا، إنما الصواب أنها لم تكن تتحسر. إذا لماذا قالت وليس الذكر كالأنثى؟ وليس الذكر كالأنثى يعني هو بدينا من النزغ، لكن لا، بس في يا ناس الدعاء، سياق الدعاء خذوا هذا تفهموا، في سياق الدعاء إنها تقول وليس الذكر أن يتقبل، فهي تقول وليس الذكر كالأنثى، تقول يا ربي نذرت لك هذا النذر وأنا وضعتها أنثى وأنت تعلم أنها أنثى، تقول والله يعلم والله أعلم بما وضعت، ثم تقول وليس الذكر كالأنثى. ليس الذكر كالأنثى، لا شك أن الذكر أفضل من الأنثى، فيتقول وليس الذكر كالأنثى، صحيح أنا نذرت هذا النذر لكن لم يكن ذكرا يا ربي، والذكر أفضل من الأنثى، لكني أرجو أن تقبله، أرجو أن تقبله، وإن لم يكن هو الأعلى في الجنس وليس الذكر كالأنثى. فإن هي نذرت في بطنها ما يكون ذكر ولا أنثى، لكن لما وضعتها أنثى قالت وليس الذكر كالأنثى، يعني يا ربي ليست خصائص الذكر مثل خصائص الأنثى لكن تقبلها مني يا ربي. فإن الأنثى لا تخالط الرجال، والأنثى فيها ضعف في الخدمة، في خدمة البيت المقدس، وأيضا الأنثى يعتريها ما يعتري النساء مما يمنعها. إلا ماشية ليست على القاعدة، لا ليست على القاعدة، نعم ليس القاعدة إنه المتأخر أفضل، لا ليست على القاعدة، كما قال الله عز وجل مثال آخر، كما قال الله عز وجل للنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الأفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا النساء الأخريات؟ إذا ليش هو قال لستن كأحد من النساء؟ لأن السياق في بيان ما هو المطلوب منهن والاهتمام بشأنهن، وهذا التشبيه حتى يتقبل ما أمرهن الله به، لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول، فلا يعني لستن كأحد من النساء ليس من فليس إن الأخريات أفضل منهن، بالعكس هن أفضل. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أيهما المفضل؟ لا شك الذي يخلق، لكن هنا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأن الكلام عن الخالق جل وعلا. فلما كان هنا الكلام قال قالت هي وليس الذكر كالأنثى، من باب الدعاء تقول يا ربي أنا نذرت لك ما في بطني ما كائن ما كان، ولكنه كان أنثى والله أعلم وضعت عنه يكون له شأن، وصحيح ليس الذكر كالأنثى، الذكر أفضل من الأنثى، لكني أرجو أن تقبله وأن ترفعه، وهذا الذي كان ففضله الله عز وجل. نعم. ما هي بتتحسن، ولكنها ترجو من الله أن يتقبله وإن كان في الصفة الأقل، وإن كان في الصفة الأقل. سمع. ما أدري، ما يعني ما يظهر، وإن كان يقول كثير من بعض المفسرين يقولون تحسن. إيه لو قال وليست الأنثى كالذكر كان تحسر، هذا واضح. هذا صحيح، هذا لو كان وليس الأنثى كالذكر، لو كانت تقول يا ربي أنا وضعتها أنثى وهي الآن أنقص من الذكر، وليس كانت تقول وليس الأنثى، ليست الأنثى كالذكر، لكن هي لم تكن تحسر. إيه أكيد القاعدة، لكن الغالب فيها كذا، إحنا ذكرنا أمثلة تخالف القاعدة، لكن المأهول والمعروف إن المشبه به هو الأفضل، لكن هنا ليست قاعدة مضطردة كما ذكرنا من الأمثلة. طيب قالت وليس الذكر، ما يخالف بس دقيقة كمل لي، قال وليس الذكر، قالت وليس الذكر كالأنثى، وإني هذا معطوف، وإني سميتها مريم، تقول قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله احنا ما قلنا ها أنا شو نقول، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم كذا، وإني سميتها مريم، تقول وإني سميتها مريم. طيب هذا وإني سميتها مريم هذا دعاء، أليس هذا السياق كله سياق دعاء؟ فما هو الدعاء هنا؟ ها إيه؟ قالوا بعضهم إن اسم مريم هو مأخوذ عندهم في لسانهم من العبادة والطاعة، فهي تقول كأنها تقول وإني سميتها مريم أيضا سميتها بالاسم الذي يوافق مقصود النذر، فكأن هذا أيضا كأنها تتقرب إلى الله عز وجل بصنيعها هذا، وتقول يا ربي فتقبل مني، وإني سميتها مريم يعني سميت هذا الاسم الذي هو من مقصود العبادة والطاعة والخلوص لخدمة البيت، وإني سميتها مريم، وإني برضو هذا ما زال دعاء، لكن هنا دعاء صريح، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قالت وإني أعيذها بك وذريتها، فهنا لما قالت بك وذريتها ولم تقل أعيذها وذريتها بك، لماذا قدمت بك؟ سم أيوة، لأن هذا من الاهتمام بشأنها هي أصلا، وأيضا يعني قدمت هذا أيضا توسلا إلى الله، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي أعادت مريم وأعادت ذريتها وذريتها عيسى عليه السلام من الشيطان الرجيم، وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل أعاد مريم وذريتها، فإنه كل مولود يولد فإن الشيطان ينخسه ثم يصيح، فالصياح الذي يصيحه الولد أول ما يولد هذا من نخس الشيطان، وإن كانوا يقولون الأحبال الصوتية وعند الأطباء لا يزعمون عليها، لكن هو الصحيح أنه من نفس الشيطان. أنا أمزح بالأطباء، هؤلاء هم أول من يقول بهذا الحديث، أمزح على يعني مزح، لأنه بعضهم يقول هذا كيف يقول هذا يعني شيء طبيعي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لنا بشيء لا نعلمه، ولا يمنع أن يكون هذا الشيء الغيبي له شيء طبيعي، ما يمنع، هذا ما يمنع. والذي أعاده الله من هذا النخس هو مريم وعيسى، فإن عيسى لم يستهل صارخا، فإن عيسى لم يستهل صارخا لم يصرخ. وبعض المعتزلة حتى في التفسير يعترضون على هذا، يقول هذا ما هو صحيح، وهذا من أخبار الأحاد. حتى قال الزمخشري قال ولو كان هذا يحصل والشيطان ينخس بني آدم ويصيح، الجبائي قال كان يأثر بجسمه ويبقى أثر بجسمه هم ينخسوا، احنا ما نجد له أثر. والزمخشري يقول لم تلأت الدنيا صياحا وعياطا كذا، وعياطا وهذه لغة عربية صح، قال لم تلأت الدنيا صياحا وعياطا من نخس الشياطين. وهذا يعني تكلف في رد الحديث، والحديث ثابت وفي الصحيح وهو مصداق، يعني وهو تفسير للآية، قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هنا في هذا التركيب فيه إشكال، قال فتقبلها ربها بقبول، ولم يقل الحين قبول هذا مصدر أو اسم مصدر، اسم مصدر، وأصلا تقبل بما تقبل مصدرها تقبلا، وأنبت مصدرها إنباتا، فقالوا لما جاء هنا العجز على غير الصدر، قال تقبلها بقبول، ولم يقل تقبلها تقبلا أو بتقبل، وأنبتها نباتا ولم يقل أنبتها إنباتا، فتقبلها ربها. الجواب عليه قال فتقبلها، أولا ما معنى تقبلها؟ ها؟ رضي بها. من حيث اللغة عشان نعرف، من حيث اللغة، من حيث اللغة تفعل هذه تقبل تأتي بمعنى استقبل، وتأتي بمعنى قبل، تقول تكبر بمعنى استكبر، وتقول تعجب بمعنى قولوا لا عجب، تعجب بمعنى عجب، وتقول تكبر بمعنى استكبر. فصيغة تفعل تأتي بمعنى استقبل وتأتي بمعنى قبل. إذن فتقبلها فيها معنيان، وش هو المعنيان؟ استقبلها ربها، وأيضا قابلها ربها. استقبلها وش تفيدنا؟ السرعة. قال استقبلها ربها، فتقبلها يعني استقبلها بسرعة. وأيضا فيها فائدة ثانية، إن هذا حصل من أول أمرها، أن هذا الذي سيذكره الله حصل من أول أمرها، فتقبلها استقبلها، وأيضا قبلها. كيف؟ إيه على مر، لكنها فيها معنيان. لما قال فتقبلها في هذه الصيغة؟ هذه من بلغة العربية، من بلغة العربية أن تفعل تجي بمعنى استفعل وبتعنى بعد، فتقبل تأتي بمعنى استقبل وبمعنى قبل. فأفادنا شيئين، أفادنا أن الله عز وجل استقبلها من أول أمرها ومباشرة، وأيضا أن الله قبلها. ثم قال بقبول الحسن، وما هو القبول الحسن؟ فتقبلها بقبول حسن. القبول الحسن هو بمعنى التقبل وبمعنى الرضا كما قال أخونا، يعني أن الله عز وجل رضيها وأثابها فاستقبلها وقبلها بقبول حسن، وجاء من المقبولين وبقبول حسن. ثم قال وأنبتها نباتا حسنا، ونفس الكلام هنا، قال وأنبتها نباتا وما قال إنباتا، مثل ما قال الله عز وجل الله أنبتكم من الأرض نباتا، ما قال إنباتا، فهنا يسمونه مصدر من غير الفعل وله سر. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني إن الله أنبتكم فنبتتم نباتا بسرعة. والله أنبتكم من الأرض نباتا، لكن لو قال إنباتا الإنبات متدرج، لكن هو أراد أن يبينهم في الصورة النهائية والله أنبتكم نباتا فكنتم نباتا. وهنا قال وأنبتها نباتا حسنا، قال العلماء يعني أنه عجل لها بهذه الصفات الحسنة من نشأتها من أول أمرها، وأنبتها نباتا حسنا، فهي نبتت وتدرجت وبلغت باستصحاب الصفات الحسنة. طيب هذا النبات الحسن ما هو؟ هو الخلق والخلق قالوا، فكانت على خلق حسن وصورة حسنة وهيئة حسنة وعلى أخلاق حسنة، وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. من هو زكريا؟ زوج خالتها ولا زوج اختها؟ لا بس تبي راجع من القرآن. سيدنا زكريا ابن خال. أي. تمشي في الواسع لنا نمشي في الضيق احنا اليوم وعند الامتحان امتلاء اليوم ها. هو ورد في كتب المفسرين بعضهم يقول انها خالتها، وان زكريا قال خالتها تحتي، موجود هذا في كتب المفسرين. ولكن في الحديث الصحيح لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وفتحت له سماء الثانية قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى، إذا كان يحيى وعيسى ابن الخالة يكون لا ابن خالة زوج اختها، إذا كان ابن خالة زوج اختها ولا لا؟ ما حد بيحس به ذي، شو واحد يقول ابن خالتي إلا ذاك أمه أم ذاك صح؟ خوات. فهذا الذي يظهر من ظاهر الحديث وحديث صحيح في الصحيحين أن عيسى أن مريم كفلها زكريا زوج أختها، زكريا زوج أخت مريم. لكن في فرق بالعمر كبير بين من بين زوجة زكريا ومريم، لأن هذه امرأة عاقر كبيرة وهذه بنت صغيرة صح؟ أيوة. وهذا ما يمنع. قال وقال ونعم وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا، فإذا قرأت وكفلها زكريا تقول وكفلها زكريا عرب زكريا مفعول، وإذا قلت وكفلها زكريا تصير زكريا أو كذا بالضم يصير هو اللي كفلها. طيب هنا قراءة وكفلها زكريا هذه تدل على عناية الله بها، وأن الله عز وجل هو الذي سخر لها كفالة زكريا كذا. وأما قراءة وكفلها زكريا فما الفائدة منها؟ مع أن قراءة وكفلها تدل على أن زكريا كفلها. سم؟ من هو رغب صحيح ورغب، بس ماذا تفيد أنك قراءة وكفلها زكريا؟ وأيضا قام بحق الكفالة وكفلها زكريا، يعني أنه قام بحق الكفالة وهو نبي، زكريا نبي ورسال أن يسأل هنا فيقول قالت إني وضعتها مريم قالت إني وإني سميتها مريم، قالت وإني سميتها مريم، لسان يقول لما سمت أم مريم، لما هي التي سمت تولت التسمية ولم يسميها الأب؟ ثانيا لما كفلها زكريا ولم يكفلها أبوها؟ أليس أبوها رجل صالح؟ أيوة. فقال بعضهم هذا المولد في كلمة التفسير وهو ظهر من سياق القرآن إن أبوها قد مات وهي حامل وامرأته حامل فتوفي ولذلك تولت هي التسمية، وإلا في التسمية في الأصل للزوج وليست للمرأة، وهي التي نذرت وسمت وكفلها زكريا، هذا يدل على أنه ليس حيا. قال وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل كلما ماذا تفيد؟ التكرار والتكرار. طيب كلما دخل عليها زكريا المحراب تدل على التكرار، لكن ماذا يفيدنا هذا التكرار؟ يفيدنا ماذا؟ أن زكريا كان يتولى أمرها وشأنها ويتعهدها، وهذا معنى أنه كفلها زكريا، يعني أدى هذا الذي الواجب الذي وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. لكن هنا لماذا لم يقل كلما دخل عليها؟ ليش أظهر كلما دخل عليها زكريا؟ كأنها جملة مستقلة بذاتها لها معنى، ولذلك أظهر قال كلما دخل عليها زكريا المحراب. وش المحراب؟ ومحل العبادة، وهذا معناها أنها دائما هي في المحراب وتتعبد، ولذلك ظهر من عبادتها كما يقول شيء عجيب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال وجد عندها رزقا، وهنا نكر رزقا ليدل على أنه يجد عندها من أنواع الرزق من أجناسه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم فاطر أن لك هذا. وش معنى أن؟ والله قلناها قبل وأكثر من مرة وقلنا ذي مهمة، أن كيف لا، أين لا، متى لا، من أي جهة، من أي جهة يأتيك، من أي جهة يأتيك. لم يسألها من الذي أحضر لك هذا ولا كيف أتاك هذا، إنه يقول من أي جهة. ماذا نستفيد من قوله من أي جهة؟ أنه يأتيها الرزق الغير الذي لا يعهد. نعم، وهذا من خرق العادة لها. قال أنى لك هذا، يعني من أي جهة يأتيك هذا الرزق الذي ليس في البلد. فهو يجد عندها فاكهة وطعام ليس موجودا في البلد، وهذا هو محل الاستغراب. ولذلك من سأل ما قال من أتى به، ولا قال كيف أتاك، ولا قال متى أتاك، قال أنى، يعني من أي جهة، كيف يأتيك هذا، من أي جهة يأتيك. أنى لك هذا، ويشير إليه لأنه موجود عندها. وهذا التكرار يدل على أنها أيضا يتكرر عليها الرزق. أنى لك هذا، فأجاب فيه قالت هو من عند الله. قالت هو، يعني هذا الشيء من عند الله، وقولها من عند الله ولم تقل من الله، قالت من عند الله ولم تقل من الله. قلناها قاعدة بعد، قلنا فاغفر لي مغفرة من عندك، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ماذا يفيد قوله من عند؟ يعني هبة من الله، هبة من الله، ليس بسبب من الناس، وهذا يدل على أنه خارق للعادة. هذا كرامة من الله، هذه كرامة. ولا شك أن الكرامة ثابتة للأولياء، والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه نصرة إعانة له أو نصرة للحق. هذا تعريف الكرامة. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه إعانة له أو نصرة للحق. إعانة له مثل اللي حصل لمريم الآن، ومثل تكثير الطعام لأبي بكر الصديق إعانة له لما حصل في نفسه ما حصل من عدم أكل الأضياف، الحديث ترجعون له في الصحيح. وأحيانا يكون نصرة للحق كما قال عمر يا سارية، عمر قال يا سارية الجبل، وكما شرب السم خالد بن وليد، وغيره من الكرامات. والكرامات ثابتة للأولياء، لكن من هو الولي؟ الولي منه، هل هو شخص يختلف على الناس بصفات معينة بلبس معين، ولا الولي؟ أحسنت، هذا هو الولي مثل ما قال الشيخ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هو الولي، ويكون الإنسان ولاية لله على حسب إيمانه وتقاه، وليست في شخص معين ولا لهيئة معينة، ولا تؤخذ نسبا ولا توريثا ولا غير ذلك، إنما هو المؤمن التقي، وليست شهرة ولا غيرها. فقد يكون ذي طمرين مدفوع بالأبواب، وأقسم على الله لا بره. وليس خرق العادة دليلا على تفضيل المخروق له العادة، فقد تكون الكرامة لمن للمفضول. ولذلك قالوا إن الكرامات في عهد التابعين أكثر منها في عهد الصحابة، لأن الكرامة أحيانا تكون إعانة للولي لضعفه، أحيانا تكون لضعفه يجبر الله به قلبه أو نحو ذلك، قد يكون، فليست هي دليل، لكن نؤمن نحن بالكرامات. ومن أدلة الكرامات قصة مريم. وأما المعتزلة فإنهم ينكرون الكرامات، والأحاديث التي ورد فيها الكرامات يقول هي أخبار أحد، ولكن يشكل عليهم قصة مريم. فقصة مريم هنا يحرفون الكرامة فيها، فيقولون إن هذا من دعاء زكريا، هذا من دعاء زكريا، فهو من معجزات زكريا. لكن القرآن يرد عليهم، لأن زكريا يقول أنى لك هذا، والزمخشري وغيره يقولون، أو بعض المعتزلة يقولون إنها إرهاصات، ما خرق العادة لمريم إنما هو إرهاصات لعيسى، فهو أصلا من معجزات عيسى، وهذا كله تحريف. والصواب أن الكرامة ثابتة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن يعني أتاني من غير حول مني ولا فضل. وهذا من عبوديتها وتقاها وإيمانها. إن الله، ثم قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وبمعنى بغير حساب بغير إحصاء بغير عد، ففضله واسع وكثير. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك، بس ودي أكمل الآية إن سمحتوا لي عشان ما أطيل على الإخوان، بس دقيقة. هنالك مع معنى هنالك، قال هنالك تختص الزمان في المكان، عفوا في الأصل في المكان وتقول للزمان، لكن يستفاد منها أنه قال هنالك دعا زكريا ربه، دعا في ذاك المكان لما رأى من أمر مريم ما رأى من هذه الكرامة والفضل والعبودية لله، تهيج فدعا ربه. لكن هل دعا ربه أن يرزقه الله ولدا يعينه وينصره؟ لا، قال هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، يريد ذرية طيبة، كما قال هناك يرثني ويرث من آل يعقوب ويجعل ربي رضيا، يريد وراثة في الدين، لم يكن ما يريده الناس من أمر الدنيا. ولذلك لم يظهر أنه دعا قبل ذلك، إلا ما هنالك لما رأى من الصلاح والخير فيها دعا وتهيج لأن يرزقه الله صالحا، قال هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب هنا، هب الهبة تكون من غير سبب، وإنما هي منحة وعطية بلا مقابل، فيقول يا رب هب لي عطية منك بلا مقابل، هب لي من لدنك. وهنا قال من لدنك، نفس الكلام يقول من عندك، ومن لدنك يقولون أيضا أقرب من عندك، يعني هب لي من لدنك ذرية، كانه يقول أعطني عطاء بلا سبب، فالسبب عنده منقطع، السبب عنده منقطع. ليه؟ هب لي من لدنك ولي، وهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ليش منقطع السبب من عنده؟ لأنه كبير ومرأته عاقر، فيقول منحة منك من لدنك بغير سبب من الأسباب المادية المعروفة عند الناس، هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء. فنادته، أتى الجواب مباشرة، فنادته الملائكة، وهنا نادته الملائكة يعني بشروه بالنداء وبالصوت، والمنادي قالوا جبريل، لأنه في قراءة فناداه الملائكة يعني جبريل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طيب المحراب ذا اللي هو قائم يصلي فيه ما هو؟ محرم مريم اللي هو دخل عليها، يعني إنه قام يصلي في نفس المكان هنالك، تهيج فقام وصلى ودعا ربه، فنادته الملائكة وجدت الإجابة سريعة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة صدقا. أن الله يبشرك بيحيى، ما قال بغلام، قال بيحيى. طولنا عليكم ونكمل الآية. قال يبشرك بيحيى، لماذا سماه هنا يحيى؟ بينما قال يبشرك بغلام اسمه يحيى في مريم. بس هنا قال غلام، هناك غلام اسمه يحيى، هنا قال بيحيى. السياق مع النصارى، فقال يبشرك بيحيى، يعرفون يحيى هم، فالخطاب الخطاب للنصارى تعلمون ذلك. فقال ان الله يبشرك بيحيى، ما يحتاج، لان ليس الكلام عن شأن زكريا حتى يقول يبشرك بغلام اسمه يحيى، انما الكلام عن النصارى، هم يعرفون يحيى، وهو لانه يبين لهم اصل هذا الامر الذي هم اختلفوا فيه. ان يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه منه، من هو الكلمه؟ عيسى. ولذلك لماذا خصه هنا بالذكر هنا؟ لانه يخاطب النصارى مصدقا بكلمه منه، فعيسى مبشر به وهو بشر يولد كما يولد البشر، وهو مبشر به من يحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا. والسيد هو الذي بلغ السؤدد، ولا يكون هذا إلا بأخلاقه، ولذلك يقولون السيد الحليم، لا، من أخلاقه الحلم. فالسيد هو الذي كمل وبلغ السؤدد بأخلاقه، فلا يسود إلا من كملت أخلاقه. سيدا وحصورا، الحصور قال بعضهم هو المحصور عن النساء، يعني ليس فيه شهوة النساء، وقال بعضهم هو الذي يمتنع من المحرمات وهو أولى، وهو المدحة، لا يكون تكون له مدحة إلا بهذا، وهو حصور لأنه يمنع نفسه عما حرم الله. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وهي أعلاها، ونبيا من الصالحين، فهذه بشارة. ولكن استغرب وتعجب، قال زكريا، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. أنى، من أي جهة يكون لي غلام وأنا ليست عندي الأسباب؟ أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر؟ لاحظ، قال وقد بلغني الكبر، ولم يقل وقد بلغت الكبر، قال قد بلغني الكبر. قالوا قال بلغني الكبر، الكبر فترة طويلة، الكبر فترة طويلة لها أول ومنتصف وآخر. وهو يقول قد بلغني الكبر، يعني أن الكبر أخذ مني حتى أثر فيه، وهو معنى قوله تعالى بلغت من الكبر عتيا، يعني أنا لست حتى في أول الكبر ولا في أوسطه، إنما أنا في آخره، وقد بلغني الكبر، لأن الكبر يتجدد ويستمر. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وعبر عن امرأتي عاقر، والعاقر العقر هو القطع، وامرأتي عاقر كأنها مقطوعة الرحم، يعني ما تلد، يائست. فيقول امرأتي عاقر، ولم يقل تعقر، عاقر بالاسم، لأن هذا وصف لازم لها، بالاسم، عبر بالاسم، يعني قد كيف يجي ولد ولا الكبر بلغ مني المبلغ، والمرأة عاقر ما اعتلد، مستحيل معها. قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما قال كذلك الله يفعل قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. ولما هو استغرب هنا قال اجعل لي آية، آية على هذا الحمل ووجوده. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني ما تستطيع أن تتكلم، ليس من عيب، لا، وأنت سوي، ثلاثة أيام سوية، أنت سوي، لكنك لا تستطيع أن تتكلم بكلام الناس، لكن بالتسبيح والتهليل وذكر الله تذكر الله، أما كلام الناس ما تستطيع. هذه آيتك إذا على الحمل. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، بالإشارة هنا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إني أطلت عليك. جزاك الله خير. لا والله يا أخي نعتذر من الأخوان، الله يرضى عليك. النبوة أعلى من الصراحة، تكرار يا سيدي، نبي من الأنبياء تكرار. لكن هذا في إثبات الصلاة للأنبياء. لكن لو قال ونبي من الأنبياء تكفر. طيب في فرق في قراءة يبشرك ويبشرك في أثر من ناحية المعنى؟ والله ما شفتها. معلش بالنسبة لسيدنا